اعتراض له، فبذل العوض فيه من السفه واخذه من اكل المال بالباطل، كذلك استجاب الشم للتجمل به، مع ان استجاب الشم مشكل فيه لانه لا يمكن ان ينتفع به الا بعد تلف، لان الشم يذوب ويغنح، لكن لو هو انه استاجر شمعا يصفها مثلا على الدكان حتى يقول الناس ان هذا الدكان دكان واسع وفيه الشموع، فكل شيء لا يراد انما هو للفخر والطيله فانه لا يجوز استجاره. فصل. ولا يجوز عقد الإجارة على ما تذهب أجزاؤه بالانتفاع به كالمطعوم والمشروب والشمع ليسرجه والشجر يأخذ ثمرة والبهيمة يحلبها، لأن الإجارة عقد على المنافع، فلا تجوز لاستيفاء عين استأجر دينارا لينفقه إلا في الضئر تجوز للرضاع، لأن الضرورة تدعو إليه لبقاء الآدمي ولا يقوم غيرها مقامها. أيضا لا يجوز استئجار شيء لا يمكن الانتفاع به إلا بإتلافه، مثل الشمع، استأجر شمعا لأجل أن يوقده ويشعله، هذا لا يجوز. طيب لو أنه اشترى الشمع وقال أشتري منك الحبة مثلا 10 ريال وما ذاب بالإحراق فهو بقسطه من الثمن، قال الفقهاء إن هذا حرام عليه. لماذا؟ لأنه لا يدرى ما الذي يبقى، أنتم فاهمين المسألة؟ يعني الشمعة طويلة مثلا اشتراها وقال إني أشتريها منك 10 ريال على أن ما بقي منها أرده عليك بقسط من الثمن، فهذا أيضا لا يجوز لما فيه من الجهالة فيما يبقى. وعلى هذا فلا طريق إلا أن يشتري الشمع شراء باتا، وما بقي فهو له وما تلف فهو عليه. لكن بعض العلماء يقول انه لا باس بان يستاجر الشمع ليشعله، لان هذا ما يحصل من الاضاءه بمنزله المنبع، فاذا استاجر هذه الحبه مثلا في 10 ريالات ليشعلها فلا باس. طيب كذلك ايضا يقول المؤلف رحمه الله البهيمة ليحلبها، البهيمة ليحلبها لا يجوز، لأن المستأجر الآن مستأجر عليها اللبن ولا يمكن استيفاؤه إلا بإتلاف، ولكن هذا القول ضعيف جدا. أولا أنه لا دليل على المن، والأخذ في المعاملات الإباحة، وثانيا أن هذا العين الذي هو اللبن عين يخلفها عين أخرى، إذا حلب جاء بدلها، أليس كذلك؟ هذه الأعيان التي تخلف ويأتي بدلها شيء آخر تعتبر كالمنافع، هذا شيء. الشيء الثالث أجاز الله عز وجل أن تستأجر المرأة لترضع الطفل، قال فإن أرضعنا لكم فآتوهم أجورهم، وأي فرق بين لبن المرأة ولبن الشاة؟ قالوا لأن حرمة الآدمي أعظم، ولو منعنا استئجار المرأة وتسمى الضعر يعني المرضع، لو منعناها لخلفت بذلك نفس آدم، وهذا ليس كتلف بهيمة. والعجب أن بعضهم قال إن المعقود علينا في الضئر المرضع الذي يعني ترضع الأطفال المعقود عليه هو حملها الطفل وضعها على فخذها وإقامه الثدي، هل هذا معقود؟ فهو هذه منافع، وليس المعقود عليه هو النبي. يقال لو جاءت عجوز قد غال لبن وقالت أنا أبا أعمل بها الصبي هذا الأمر، حطوا على جبل وألقموا الثدي الذي لن يجد فيه إلا عصبا، نعم حطوا نعم نعطيها ولا ما حطوا ما نعطيها. لا شك أن المعقود عليه في الضئر هو اللبن، وهذا هذه الأعمال إنما هي أعمال للوصول إلى الاستيفاء، كلنا يعرف ما المقصود هو اللبن. فنقول إذا جاء الاستئجار في الضئر وهي المرضعة مع أن لبنها يشربه الطفل، فكذلك استئجار الحيوان لأخذ لبنه ولا فرق. وهذا قول الراجح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نستاجر الواحدة لا لا احنا ما احنا في حال خيران الان في بني ادم الضئر عند الفقهاء رحمهم الله هي المرضعة الادمية خلاف المفهوم عندكم. على كل هذا القول الراجح أنه يجوز استئجار الحيوان لأخذ لبنه، لأن هذا اللبن بمنزلة المنافع، إذ أن بعضه يخلف بعضا وقياسا على الضئر في الآدمية، قياس جلي واضح. والقول بأن عقل الإجارة في الآدمية هو على حمل الصبي وإقام الثدي وما أشبه ذلك، هذا قول يفر منه المناظر لأجل التخلص فقط. نقول هو في الواقع كذلك، لكن لماذا لم تكن تبيعه هذا؟ وأيضا الاستئجار لو تلف هذا الرد قبل يأكل على من يكون الضمان؟ على ما كفر، لأن هذا أجير وهو أمين، لكن إذا اشترى وتلف قبل أن يأكله فهو على المشتري. فصل. ولا تجوز إجارة ما يسرع فساده في الرعاية. القاعدة منها أن الأعيان التي يخلف بعضها بعضا يجوز إيش؟ عقد الإجارة عليها. طيب بقينا في استئجار النخل لثمن، مثل أن يستأجر شخص هذا الحائط كل سنة بعشرة آلاف والثمر له أين المستأجر وصاحب النخل ليس له إلا عشرة آلاف، هل يجوز أو لا يجوز؟ يعني المؤلف يقول لا يجوز، يعني فقل لا يجوز، والصحيح أنه جائز، الصحيح أنه يجوز، لأن هذا يشبه الاستئجار على الرضا، ولأن فيه راحة لصاحب البستان وللمستأجر. لأن المساقط مثلا على هذا النخل يكون فيه أشكال،

فأما الاستئجار لتعليم الفقه والشعر المباح فيجوز لأن فاعله لا يختص أن يكون من أهل القربة أجاز فبناء المساجد وفي إجارة المصحف وجهان بناء على بيعه. نعم هذا الفصل فيما يصح أخذ الأجرة عليه من أعمال القرب وضابطه أن ما يختص بالفاعل لا يجوز أخذ العوض عليه كما لو استأجر شخصا يصلي يصب ويعطيك على كل ركعة درهم هذا لا يجوز لا أشكال فيه لأن نفعه لا يتعدى قاصر على من فعل فهذا الذي استأجر لن يستفيد من عمله بشيء أو الصيام أو الحج هذا لا يؤجر لا لا يعني لا تدفع الأجرة فيه أما ما كان متعديا كتعليم القرآن فإن تعليم القرآن لا شك أنه من القرب قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه لكن إذا استأجر شخصا يعلمه القرآن ففيه خلاف والصحيح أنه جاء لأن التعليم المتعدد التعليم المتعدد لا يخص بالمعلم فليتعدى إلى المتعدد. أما الحج ففيه روايتان كما قال الله فمن العلماء من قال يجوز الاستئجار في الحج بمعنى أنه يجوز أن تعقد عقد إيجار مع شخص أن يحج لك وهذا إن كان فريضا فإنه لا بد من شروط وهو أن يكون هذا المستأجر عاجزا عزا لا يرجى زواله وإن كان نافلة فهو لا يشترط أن يكون عاجزا لكن قد اختلف العلماء رحمهم الله في جواز الاستنابة في نفس الحج والقول بأنه لا يجوز الاستنابة في الحج قول قول لأننا نقول لهذا الذي يريد أن يقوم غيره يحج عنه نفلا نقول إن كنت قادرا فحج وإلا فلك هذه عبادة. طيب لكن في وقتنا الحاضر لا يجب أحد شخص أحد أن يحج عنه إلا بأجرة فريضة أو النافلة إلا بأجرة تجد المتكلمون بينهم عقد استأجرت فلانا يحج عني الفريضة أو يحج عن أبي أو أمي أو ما أشبه ذلك. هذا خلاصة ما كان نفعه متعديا جاز أخذ الإجرة عليه وما لم يكن فإنه لا يجوز أن تؤخذ الأجرة على الناس لكن يجوز المكافأة تقول مثلا فلان حج عنه ثم إذا رجع تكافئه أو تقول من يحج عني بكذا فتكون جعان. وأما قول رحمه الله في إجارة المصحف وجهان بناء على بيعه فهل بيع المصحف حرام أو لا؟ المذهب أن بيعه حرام وأن من استغنى عنه وجب بذله لغيره ولا يصح بيع أيضا لكن هذا القول ضعيف ما زال المسلمون يتبايعون إيش المصاحف وما يروى عن عبد الله بن عمر وددت أن الأيدي تقطع في بيعه أي مصحف محمول على ما إذا وجبت إعارته فإنه إذا وجبت إعارته لا يجوز بيعه لكن هذا نادر خصوصا بعهدنا وعهدنا الآن المصاحف كثيرة ولا يمكن أن نقول للناس لا تبيع فالصواب جواز بيع المصحف وصحة العقد على ذلك وكان الناس في

تكون خادم للكافر سيقول لك يوم من الأيام يا فلان هات الحذاء هات الحذاء ضعها أمامك أليس كذلك؟ سيقول هذا سيقول مثلا هات من تحت السيارة وإذا تباطأ انتهر وهذا إذلال الصواب أن العمل الخاص لا يجوز للمسلم أن يكون أجيرا في إكاد أما العمل الآن فلا تصل. أصل والإجارة على ثلاثة أضرب إجارة عين معينة كالدور وموصوفة في الذمة كبعير للركوب وعقد على عمل في الذمة كخياطة ثوب وحمل متاع لأن البيع يقع في عين حاضرة وموصوفة ومقدر معلوم كقفيز من صبرة فكذلك الإجارة فإن كانت الإجارة لعين معينة على ثلاث أقسام المعينة والموصوف في الذمة وعمل في الذمة المعينة بأن يقول أجرت في هذا البيت أجرت في هذا السيارة أجرت في هذا المتاع هذا عقد على عين معين الموصوفة كبعير أجرتك بعيرا أو سيارة سيارة إلى مكة إلى المدينة هذا جاء لم أعين السيارة ولكن جعلتها موصولة بالذمة على عمل الذمة كخياطة الثوب وحمل متاع هذا جاء فإن كانت الإجارة بعين معينة اشترط معرفتها برؤية أو صفة إن كانت تنضبط بالصفات كالحيوان فإن لم تنضبط كالدور والأرض فلا بد من رؤيتها كما يشترط ذلك في البيع إذا كانت معينة اشترط معرفتها برؤية الأرسل في رؤية أن يشاهد البيت الذي يستأجره للسكنة أو بصفة إن كانت تنضبط الذي ينضبط بصفة كالحيوان ونقول نحن الآن بدلا كالسيارة الذي لا ينضبط الدار والأرض لا يمكن تنضبط أنا لو بقيت أصف شقة من الشقق أكثر من ساعة ما تصور أكثر من ساعتين ما تصور ثم إن الفلوس أيضا في الشقق تختلف باختلاف الراحة النفسية وانشراح الصدر ولذلك لا يجوز تأجير البيوت إلا بعد مدتها فلو قال عندي شقة تشتمل على غرفتين ومجلس ومطبخ نعم فيها نوافذ كذا وكذا أنت الآن تصورتها تصورا جماليا فإنه لا يصح عقد الإجارة عليها حتى تذهب وتنظر إليها إذا نكون الوقوف إن شاء الله على إذا كانت الإجارة على هذا نعم يقول أنا شهر مراجع القاضي باب الثلاثة نعم إيش نعم يفكان إذا شهر نزلنا في باب شهر أسرع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب الإجارة من كتابه الكافي فصل وإجارة على ثلاثة أضرب خذ شوي لكن لا

لا لا لا هذا التأجر الذي يسافر عليه إلى مكة يعني لا يختلف الجمل والناقه لست صاحب إذن يختلف اختلافا عظيما ولهذا لا شك أن قول القاضي هو الصواب لا بد من ذكر الذكور والأنوث لأن الجمل صعب ومتعب والناقة أسهل وأذل منه فإذا استأجر لا بد أن يقول ذكر أو أنوث أما لو كان بشيء عليك شيء هو ركوب كان الجمل أشد من الأرض لكن الركوب لا ولا بد من معرفة الراكب برؤية أو صفة ذكره الخرقي لأن الصفة تكفي في مثله وقال الشريف لا يكفي فيه إلا الرؤية قال الشريف لا يكفي فيه إلا الرؤية لأن الصفة لا تأتي عليه لكن الغالب من هذا يتسامح فيه الغالب أنه يتسامح فيه لأن الفرق في الغالب قليل الفرق بين الدجاج من الجسد في الغالب قليل ولا بد من معرفة المحامل والأغطية والأوطئة والمعاليق كالقدر والسطيحة ونحوهما إما برؤية أو صفة أو وزن وإن اكترى ظهرا لعمل في مدة كالحراثة والدياس والسقي والطحن اشترط معرفة الظهر بالتعيين أو الصفة لأن العمل يختلف باختلافه وإن استأجره على عمل معين كحراثة قدر من الأرض ودياس زرع معين وطحن قفزان معلومة لم يحتج إلى معرفة الظهر لأنه لا يختلف ويحتاج في الطحن إلى معرفة الحجر وفي السقي إلى معرفة البئر والدولاب لأنه يختلف وإن افترى لحمل متاع لم يحتج إلى ذكر جنس الظهر لعدم الغرض في معرفته ويشترط معرفة المتاع برؤية أو صفة فيذكر جنسه من حديد أو قطن أو نحوه لأن ضرره يختلف وقدره بالوزن إن كان موزونا أو بالكيل إن كان مكيلا الحديد أو نرجع إلى الحديد أي نحو الحديد ولا القطن على البعير حقتنا هو الأخوان واحد الأهل هنا الواقع كل واحد أحسن الثاني من وجه من جهة القطن تعرفون يكون كبير فيتعب الناقة في مقادرة الهواء ولا سيما إذا كان هواء متحرك تتعب جدا لأنه يصطدم بالحمل وتتفلت والحديد صغير الحجم من جهة الاتكاء على الظهر الحديد أشد لأنه يعني يحصها فرص قوي وهذا القطن يكون يعني منبسطا على جميع الظهر فيكون أفضل ولذلك لابد أن يذكر نوع المحمول نعم كم الفصل نعم يسخط. كل من أعد نفسه للعمل من وراش أو غسال أو كناس أو غيره لا بأس أن تعقد معه بدون أن تحدث الأجرة وله أجرة، لأنه قد أعد نفسه لهذا العمل. المشاهد وعقد ثلاث خيار يحملها وصاحبها يشاهدها ولم يقل امنا فلا ضمن على المشاهد. نعم يضمن المستأجر إذا حمل البعير فوق طاقته، بل إذا حمله فوق ما يتعارف الناس عليه وإن كان يطيقه فإنه يعتبر متعديا وعليه الضمان في كل حال. وإن ذكر وزن المكيل فهو أحصر، وإن دخلت الظروف في وزن المتاع استغني عن ذكرها، وإن لم يكن بالأول يجوز في الكاف وإذا أثنى بمتاعه وزنوه وما زاد فعله يعني جاءت الأجرة مثلا الكيل كذا ريال. فجاء رجل مطرفا ومعه متاع قليل وهو ضخم الجدل، وآخر معه مكان كثير وهو نحيف، فقالوا لصاحب المتاع الكثير عندك زيادة عندك زيادة، وذاك صاحب المتاع الكثير ولكنه ضخم ما عندك زيادة، فتخاصم معه لازم يودا الرجل والمتاع. نعم لن ينتهي ويمثل أفضل على خياره من أنا وعفو، فما تقول في مجال في هذا النظر صحيح؟ نعم هذا هنا تجع عليهم تقيم بدن هذه الجرات ما جرت العادة لأن أفجال يتعلم والمواضين في ذلك الوقت مها على هذا هذا المواضين خشبة طويلة يجعل في طرفها حجر يعلق وفي الطرف الثاني الموجود ولها عدد مفروضات كل ما بين فرد وآخر كيلو أو وزن أو نعم. وإن ذكر وزن المكيل فهو أحصر، وإن دخلت الظروف في وزن المتاع استغني عن ذكرها، وإن لم تدخل وكانت معروفة لا تختلف كثيرا صح من غير تعيينها لأن تفاوتها يسير، وإن اختلفت كثيرا اشترط معرفتها بالرؤية أو الصفة لذلك، ولو اكترى ظهرا ليحمل عليه ما شاء لم يصح لأنه يدخل في ذلك ما يقتل البهيمة، وإن شرط أن يحمل عليها طاقتها لم يصح لأنه لا ضابط له. فصل. وإن استأجر راعيا مدة صح لأن موسى عليه السلام أجر نفسه لرعاية الغنم 8 سنين، ويشترط معرفة الحيوان لأن لكل جنس تأثيرا في إتعاب الراعي، ويجوز أن يكون على معين وعلى موصوف في الذمة، فإن كان على موصوف في الذمة اشترط ذكر العدد لأن العمل يختلف به، وإن استأجر ضئرا اشترط معرفة الصبي بالتعيين لأن الرضاع يختلف به. الرضاع ولا أرضاء عندي مكتوب ما شكوش عندي مكتوب لأن الرضاع يختلف به ولا تأتي عليه الصفة.

لأن المدة مجهولة عنده، والحكم في مدة الإجارة والحكم في مدة الإجارة كالحكم في مدة السلم على ما مضى فيه. والظاهر أن هذا الاختلاف اليسير مثل 365 يوم ربع أنه يتسامح فيه، يعني يكون حرم 365 يوم ربع صعب، فإنبقى تسامح يا رسول. فصل: وتجوز إجارة وتجوز الإجارة مدة لا للعقد، مثل أن يؤجره شهر رجب وهو في صفر، سواء كانت فارغة أو مستأجرة أو مستأجرة مع المستأجر أو غيره، لأنها مدة يجوز العقد عليها مع غيرها فجاز عليها مفردة التي تلي العقد. ويحتاج إلى ذكر ابتدائها لأنها أحد طرفي المدة، تحتاج إلى معرفتها فالانتهاء، فإن كانت تلي العقد فابتداؤها منه، ولا يحتاج إلى ذكرها لأنها معلومة. ويطلق هل يحكم من ابتداء السنة الهجرية أو من العقد؟ من العقد، ابتداؤها من العقد، وعلى هذا فيكون ابتداء المدة من العقد فيما إذا أطلق أو شرط أنها من العقد. أما إذا قال ابتداؤها من شهر معين لا للعقد فلا بأس. فصل: وإن قال أجرتكها كل شهر بدرهم، فالمنصوص أنه صحيح وذهب إليه الخرقي والقاضي، لكن تصح في الشهر الأول بإطلاق العقد، لأنه معلوم يد العقد وأجرته معلومة، وما بعده يصح العقد فيه بالتلبس به، ولكل واحد منهما الفسخ عند تقضي كل شهر، لأن عليا أجر نفسه من يهودي يستقي له كل يوم يستقي له كل دلو بتمرة، وجاء به إلى النبي عليه السلام فأكل منه. وذهب أبو بكر وجماعة من أصحابنا إلى بطلانه، لأن العقد على كل الشهور وهي مبهمة مجهولة فلن نصح، فما لو جعل أجرتها في الجميع شيئا واحدا. صار الصحة بلا شك إذا قال كل شهر بعشر صح ذلك، ومتى دخل في الشهر لزم إتمام. ولهذا ينبغي إذا أراد المؤجر أن يفسخ العقد أن يخبره قبل تمام الشهر ليكون المستأجر على قصير. مثلا أجرت كل شهر بعشرة ريالات، دخل الشهر لزم هذا الشهر، لا يجوز للمؤجر ولا للمستأجر أن يفسخ الإيجار حتى بلا اضطراد. فإذا كان عند المؤجر وهو صاحب الملك نية أن ينهي عقد الإجارة، فإذا بقي عشرة أيام أو نحوها فنخبره، يقول ترى هذا آخر شهر. لماذا؟ ليستعد المستأجر إلى أن يستأجر محلا آخر غيره. فصل: ويشترط في صحة الإجارة ذكر الأجرة، لأنه عقد يقصد فيه العوض فلم يصح من غير ذكره كالبيع، ويشترط أن تكون معلومة لذلك، ويحصل العلم بالمشاهدة أو بالصفة كالبيع. وفيه وجه آخر لا بد من ذكر قدره وصفته، لأنه ربما فسخ العقد ووجب رد عوضه بعد ثلاثة، فاشترط معرفة قدره ليعلم بكم اشترط معرفة قدره ليعلم بكم يرجع كرأس مال السلم. وقد ذكرنا وجه الوجهين في السلم. وتجوز بإجرة حالة هذا وجه جميل، أنه لا بد من معرفة القدر، لأنه ربما ينفسق الإجارة، بخلاف البيع يجوز أني أقول اشتريت منك هذا البيت بهذه الصفرة من الدراهم، وإن كنا لا نعلم القدر، لأن البيع يتم بالعقد والإجابة والقبول، كل واحد من البائع المشتري يأخذ ما آل إليه وينتهي، لكن الإجارة ليس كذلك. اشتراط معرفة القدر جيد،

فهل يكون فيه خيار مجلس أو لا؟ الصواب أنه يكون فيه خيار مجلس، وذلك لأن الإيجار عقد على منفعة، عقد معاوضة على منفعة، فهي كالبيع. والمجلس يسير أو كثير؟ يسير. لكن هل يصح بها التجارة الشرط؟ يقول المؤلف في هذا التفصيل: إن كان ابتداء المدة بعد انتهاء مدة الشرط فلا بأس، وإن كان قبل انتهاء مدة الشرط لم يصح. مثال ذلك: أجرك صاحب البيت بيته سنة ابتداء من رمضان، ونحن الآن في جماد الآن، ولكنه قال هي الخيار إلى دخول شعبان، يجوز ولا يجوز؟ فقول يجوز. نعم، لأن مدة الخيار تنتهي قبل الشروط لمدة الإجابة. مثال آخر: قال أجرتك هذا البيت لمدة سنة ابتداء من شهر رجب على أن لي الخيار لمدة شهر، ونحن الآن في 15 من شهر جمادى الآخر، يجوز ولا يجوز؟ أين أنت؟ أجره لمدة سنة تبتدي من شهر رجب وله الخيار لمدة شهر، يجوز ولا يجوز؟ لا يجوز ولا لا؟ لا يجوز. ليش؟ لأن مدة الإجارة تبتدئ قبل انتهاء مدة الخيار، فيكون الإجارة لازمة غير لها، لأن تبدأ من شهر رجب والخيار سيمتد إلى نصف رجب. نصف رجب الآن تكون الإجارة لازمة وغير لازمة، وهذا التناقض. هذا هو المذهب، والصحيح أنه يصح، يصح خيار الشرط ولو على مدة تبتدي قبل انتهاء وقت الشرط، انتهاء مدة الشرط. فإن لزمت الإجارة فلا إشكال، وإن لم تلزم فما بين مدة الشرط والفسق يقدر بأجرة المثل، يقدر بأجرة المثل، ويلغى الأجر الذي اتفق عليه. وهذه هي فائدة، يعني فائدة كون خيار الشرط يمتد إلى دخول وقت التأجير، فائدته أنه إذا فسق ألغيت الأجرة التي اتفق عليها، ووجب لصاحب البيت إيش؟ أجرة كل مثل. الوقت انتهى؟ إيه. سبعة، والله أعلم، ختام مطلوب. من ليس عنده منه، قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب الإجارة من كتابه الكافي: باب ما يجوز فسخ الإجارة وما يوجبه، وهي عقد لازم ليس لواحد منهما فسخها، لأنها بيع فأشبه بيوع الأعيان إلا أن يجد العين معيبة فيملك الفسخ به، وله الفسخ بما يحدث من العيب، لأن المنافع لا يحصل قبضها إلا بالاستيفاء، فهي كالمكيل يتعين قبل قبضه. فإن بادر المكري إلى إزالة العيب من غير ضرر يلحق المستأجر كدار شعثت فأصلحها، فلا خيار للمستأجر بعدم الضرر، وإلا فله الفسخ. فإن سكنها مع عيبها فعليه الأجرة، علم أو لم يعلم، لأنه استوفى جميع المعقود عليه معيبا، فلزمه البدل. كالمبيع المعيد إذا رضي، وإن كان العقد على المنصوب في الذمة فرد بعيب لم ينفسخ العقد ويطالب ببدله، فإن تعذر بدله فله الفسخ لتعذر المعقود عليه، كما لو وجد بالسلم عيبا فرد، والعيب ما تنقص به المنفعة. من الأخذ من هذا القطع من كلام المؤلف رحمه الله أن الإجارة من باب العقود اللازمة التي لا يملك أحدهما الفسخ إلا برضا آخر، هذا العقد اللازم. والعقود ثلاثة أنواع: عقد جائز من الطرفين، وعقد لازم من الطرفين، وعقد جائز من طرف دون الآخر. فالجائز من الطرفين كالوفاء، واللازم من الطرفين كالبيع، والجائز من طرف دون الآخر كالرهن. الرهن من قبل الراهن لازم، ومن قبل المرتهن جائز، لأن المرتهن له أن يفسخ الرهن ويقول أنا لا أريد رهنا، فنقول الرهن من حقك. الإجارة من العقود اللازمة فلا يملك أحدهما الفسخ إلا برضا الآخر أو بوجود سبب يبيح الفسخ. بقي المقام إذا حدث العيب بعد العقد، يقول لي نعم دون فسخ المساجد الفسخ، لأن المنافع تملك شيئا فشيئا، بخلاف البيع فإنه إذا باع شيئا ثم حدث به عيب بعد انقطاع زمن الخيارين فإنه لا يملك الرد، لأن البيع يقع على العيب وقد سلمها سليم، فما حدث من العيب بعد ذلك فعلى ملك المسلم. والعيب ما تنقص به المنفعة كانهدام حائط الدار وتعيبه وانقطاع ماء بئرها أو تغيره أو انقطاع ماء الأرض أو نقصه، وتغير الظهر في المشي وعرضه الفاحش ورضه، وكونه عذورا أو جموحا، وضعف بصر الأجير في الخدمة. قول عرضه الفاحش ظاهره أن غير الفاحش ليس بعيب، ولكن قد يقال انه عيب اذا حدث له عرض، لان الانسان قد يرحم هذه البهيمه اذا حصل فيها عرض ولا ترتاح نفسه لركوبها او تحميلها، فيكون هذا عيبا يمنع من استيفاء المنفعه مع انشراح الصدر. أما نعم العرق الذي يقول لعارق ونعلم أنه سيزول، مثل أن تعرج البعير لأنه أصاب شوكة مثلا، هذا ليس بعيد. أما العرق العضوي فينبغي أن يقال إن العرق اليسير والكثير من العيب الذي يبيح الفصل في مستأجر الدم. نعم. وضعف بصر الأجير في الخدمة ومرضه، وأما فضل الظهر خشن المشي فليس بعيب لأن المنفعة فيه كاملة، وإن اختلفا في العيب رجع فيه إلى أهل الخبرة. هذا يبقى فيها الأمر، كون الظهر يعني المركوب خشن المشي، فهذا فيه تفصيل. إذا كان شيئا معتادا فهذا ليس بعيب، أما إذا كان شديدا فلا شك أنه عيب، لأنه يعني يفرق بين الجمل الصعب والجمل السهل، بين الحمار الصعب والحمار السهل، فيقال بهذا إذا كان خشنا يمنع من كمال الاستيفاء فهو عيب، وإن كان مما جرت العادة بمثله فليس بعيب. مراد الخشونة المشي.

فكأن هذا مشروط في العقد أن لأنه استأجره ليقلع له الضرس ما دام يؤلمه، فإذا برئ فلا حرج. وإن استأجر للحج فمات. يعني بما هو مكتوب. وإن استأجر للحج فمات ففيه وجهان. المستأجر مات المستأجر. وإن استأجر للحج فمات ففيه وجهان، أحدهما تنتسخ الإجارة لأنه تعذر الاستيفاء بموته أشبه موت المرتضع، والثاني لا تنتسخ ويقوم وارثه مقامه كما لو كان المستأجر دارا وإن لم يمت، لكن تلف ماله لم تنتسخ الإجارة لأن المعقود عليه. أيوة.